ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. يقول ابن كثير رحمه الله يأمر تعالى بذكره والإكثار منه بعد قضاء المناسك وفراغها وقوله كذكركم آباءكم اختلفوا في معناه فقال ابن جريج عن عطاء هو كقول الصبي أبه أمه يعني كما يلهج الصبي بذكر أبيه وأمه فكذلك أنتم فالهجوا بذكر الله بعد قضاء النسك. وكذا قال الضحاك والربيع ابن أنس وروى ابن جرير من طريق العوف عن ابن عباس نحوه وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس كان أهل الجاهلية يقفون في الموسم فيقول الرجل منهم كان أبي يطعم ويحمل الحمالات ليس لهم ذكر غير فعال آبائهم. فأنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. قال ابن أبي حاتم وروي عن أنس بن مالك وأبي وائل وعطاء بن أبي رباح في أحد قوليه وسعيد بن جبير وعكرمة في إحدى روايتيه ومجاهد والسدي وعطاء الخراساني والربيع بن أنس والحسن وقتادة ومحمد بن كعب ومقاتل ابن حيان نحو ذلك. وهكذا حكاه ابن جرير أيضا عن جماعة والله أعلم. قال ابن كثير رحمه الله والمقصود منه الحث على كثرة الذكر لله عز وجل ولهذا كان انتصاب قوله أو أشد ذكرا على التمييز تقديره كذكركم آباءكم أو أشد منه ذكرا. وأوها هنا لتحقيق المماثلة في الخبر كقوله فهي كالحجارة أو أشد قسوة وقوله يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فكان قاب قوسين أو أدنى فليست هاهنا يعني أو ليست للشك قطعا وإنما هي لتحقيق المخبر عنه كذلك أو أزيد منه. ثم إنه تعالى أرشد إلى دعائه بعد كثرة ذكره فإنه مظنة الإجابة، وذم من لا يسأله إلا في أمر دنيا وهو معرض عن أخرى، فقال: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب ولا حظ. وتضمن هذا الذم والتنفير عن التشبه بمن هو كذلك. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس: كان قوم من الأعراب يجيئون إلى الموقف فيقولون: اللهم اجعله عام غيث وعام خصب وعام ولاد حسن، لا يذكرون من أمر الآخرة شيئا، فأنزل الله فيهم: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. وكان يجيء بعدهم آخرون من المؤمنين فيقولون: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فأنزل الله: أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ولهذا مدح من يسأله للدنيا والآخرة فقال: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فجمعت هذه الدعوة كل خير في الدنيا وصرفت كل شر، فإن الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية ودار رحمة وزوجة حسنة ورزق واسع وعلم نافع وعمل صالح ومركب هني وثناء جميل، إلى غير ذلك مما اشتملت عليه عبارات المفسرين، ولا منافاة بينها، فإنها كلها مندرجة في الحسنة في الدنيا. وأما الحسنة في الآخرة فأعلى ذلك دخول الجنة وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في العرصات وتيسير الحساب وغير ذلك من أمور الآخرة الصالحة. وأما النجاة من النار فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنيا من اجتناب المحارم والآثام وترك الشبهات والحرام. وقال القاسم أبو عبد الرحمن: من أعطي قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وجسدا صابرا فقد أوتي في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ووقي عذاب النار. ولهذا وردت السنة بالترغيب في هذا الدعاء، فقال البخاري: حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال: سأل قتادة أنسا أي دعوة كان أكثر ما يدعوها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يقول: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه، ورواه مسلم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد السلام ابن شداد يعني أبا طالوت قال: كنت عند أنس ابن مالك فقال له ثابت: إن إخوانك يحبون أن تدعو لهم، فقال: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وتحدثوا ساعة حتى إذا أرادوا القيام قال: يا أبا حمزة إن إخوانك يريدون القيام فادعوا الله لهم. فقال: أتريدون أن أشقق لكم الأمور؟ إذا آتاكم الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ووقاكم عذاب النار فقد آتاكم الخير كله. وقال أحمد أيضا: حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد وعبد الله بن بكر السهمي، حدثنا حميد عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد صار مثل الفرخ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيقه أو لا تستطيعه، فهلا قلت: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال: فدعا الله فشفاه. انفرد بإخراجه مسلم، فرواه من حديث ابن أبي عدي به. وقال الإمام الشافعي: أخبرنا سعيد بن سالم القداح عن ابن جريج عن يحيى بن عبيد مولى السائب عن أبيه عن عبد الله بن السائب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما بين الركن اليماني والركن الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ورواه الثوري عن ابن جريج كذلك. قال: وروى ابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك، وفي سنده ضعف والله أعلم. وقال ابن مردوي: حدثنا عبد الباقي أخبرنا أحمد بن القاسم ابن مساور، حدثنا سعيد بن سليمان عن إبراهيم بن سليمان عن عبد الله بن هرمز عن مجاهد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما مررت على الركن إلا رأيت عليه ملكا يقول آمين، فإذا مررتم عليه فقولوا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يعني الركن اليماني والركن الأسود ما بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقال الحاكم في مستدركه: أخبرنا أبو زكريا العنبري حدثنا محمد بن عبد السلام حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني أجرت نفسي من قوم على أن يحملوني ووضعت لهم من أجرتي على أن يدعوني أحج معهم، أفيجزي ذلك؟ فقال: أنت من الذين قال الله: أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ثم قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. شيخ عبد الحافظ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين وللمؤمنين والمؤمنات ولوالدينا أجمعين، آمين. قال الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: قال ابن عباس رضي الله عنهما: الأيام المعدودات أيام التشريق، والأيام المعلومات أيام العشر. وقال عكرمة: واذكروا الله في أيام معدودات، يعني التكبير في أيام التشريق بعض الصلوات المكتوبات: الله أكبر الله أكبر. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع حدثنا موسى بن علي عن أبيه قال: سمعت عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق هن عيدنا أهل الإسلام، وهن أيام أكل وشرب. وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا هشيم أخبرنا خالد عن أبي المليح عن نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. رواه مسلم أيضا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد تقدم حديث جبير بن مطعم: عرفة كلها موقف، وأيام التشريق كلها ذبح. وتقدم أيضا حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي: وأيام منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم وخلاد بن أسلم قالا: حدثنا هشيم عن عمرو بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام طعم وذكر لله. وحدثنا خلاد بن أسلم حدثنا روح حدثنا صالح قال: حدثني ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة يطوف في منى: لا تصوموا هذه الأيام، فإنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وحدثنا يعقوب قال: حدثنا هشيم عن سفيان بن حسين عن الزهري قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة رضي الله عنه فنادى في أيام التشريق فقال: إن هذه أيام أكل وشرب وذكر لله، إلا من كان عليه صوم من هدي. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: زيادة حسنة ولكن مرسلة. وبه قال هشيم عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عمرو بن دينار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بشر بن سحيم فنادى في أيام التشريق فقال: إن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر لله. وقال هشيم عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم أيام التشريق، قال: هي أيام أكل وشرب وذكر لله. وقال محمد بن إسحاق عن حكيم بن حكيم عن مسعود بن الحكم الزرقي عن أمه قالت: لكأني أنظر إلى علي على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء حتى وقف على شعب الأنصار وهو يقول: أيها الناس، إنها ليست بأيام الصيام، إنما هي أيام أكل وشرب وذكر الله. وقال: كل الروايات التي قرأتها في أيام التشريق اللفظ وذكر الله، ما أدري عندك يعني غير هذا، وأنت يعني قرأتها وذكر الله، وأنت قرأتها وذكر لله، يعني وذكر الله المعنى صحيح، لكن الموجود وذكر الله عز وجل. نعم بدون نعم كله صحيح. نعم. وقال مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما: الأيام المعدودات أيام التشريق أربعة أيام: يوم النحر وثلاثة بعده. ثلاثة أيام بعده. نعم. وروي عن ابن عمر مقسم ولا مقسم؟ مقسم ولا مقسم؟ اللي تذكر عندي مقسم. نعم ماشي يلا. وروي عن ابن عمر، وروي عن ابن عمر وابن الزبير وأبي موسى وعطاء ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبي مالك وإبراهيم النخعي ويحيى بن أبي كثير والحسن وقتادة والسدي والزهري والربيع بن أنس والضحاك ومقاتل بن حيان وعطاء الخرساني ومالك بن أنس وغيرهم مثل ذلك. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هي ثلاثة، يوم النحر ويومان بعده، اذبح فيهن اذبح في أيهن شئ وأفضلها أولها. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: والقول الأول هو المشهور. يعني إنها أربعة. نعم. إنها أربعة، يوم النحر ثلاثة أيام بعده. نعم. وعليه وعليه المشهور. دل ظاهر الآية الكريمة. نعم. حيث قال: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. نعم. فدل على ثلاثة بعد النحر. ثلاثة. نعم. فدل على ثلاثة بعد النحر، ويتعلق بقوله: واذكروا الله في أيام معدودات. نعم. ذكر الله على الأضاحي وقد تقدم، وأن الراجح في ذلك مذهب الشافعي رحمه الله، وهو أن وقت الأضحية من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق، ويتعلق به أيضا الذكر المؤقت خلف الصلوات والمطلق في سائر الأحوال. وفي وقته أقوال للعلماء، أشهرها الذي عليه العمل أنه من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وهو آخر النفر الآخر. وقد جاء فيه حديث رواه الدارقطني لكن لا يصح مرفوعا والله أعلم. وهذا يعني الذين لم يحجوا، نعم، يكون في حقهم التكبير من صلاة الصبح يوم عرفة، أما الحجاج ف يعني لا يقطعون التلبية إلا عند رمي الجمرة، جمرة في العقبة، ويبدأ التكبير. نعم. وقد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يكبر في قبته فيكبر أهل السوق بتكبيره حتى ترتج منا تكبيرا. ويتعلق بذلك أيضا التكبير وذكر الله عند رمي الجمرات كل يوم من أيام التشريق. وقد جاء من الحديث الذي رواه أبو داود وغيره: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. ولما ذكر الله تعالى النفر الأول والثاني، وهو تفرق الناس من موسم الحج إلى سائر الأقاليم والآفاق بعد اجتماعهم في المشاعر والمواقف، قال: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، أي تجتمعون يوم القيامة، كما قال: وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. قال تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآيات: قال السدي: نزلت في الأخنس بن شريك الثقفي، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظهر الإسلام وفي باطنه خلاف ذلك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في نفر من المنافقين تكلموا في خبيب وأصحابه الذين قتلوا بالرجيع وعابوهم، فأنزل الله في ذم المنافقين ومدح خبيب وأصحابه: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وقيل: بل ذلك عام في المنافقين كلهم وفي المؤمنين كلهم. وهذا قول قتادة ومجاهد والربيع بن أنس وغير واحد قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهو الصحيح. وقال ابن جرير قال حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن القرظي عن نوف وهو البكالي وكان ممن يقرأ الكتب. قال إني لأجد صفة ناس من هذه الأمة في كتاب الله المنزل، قوم يحتالون على الدنيا بالدين، ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر، يلبسون للناس مسوك الضأن وقلوبهم قلوب الذئاب. يقول الله تعالى فعلي يجترئون وبي يغترون، حلفت بنفسي لأبعثن عليهم فتنة تترك الحليم فيها حيران. قال القرظي تدبرتها في القرآن فإذا هم المنافقون، فوجدتها ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. الآية. وقال حدثني قل الآيات الآيات نعم. وقال حدثني محمد بن أبي معشر قال أخبرني أبو معشر نجيح قال سمعت سعيدا المقبري يذاكر محمد بن كعب القرظي، فقال سعيد إن في بعض الكتب إن لله عبادا ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم عبادا، ما فيها لله أنا عندي وظنها ليق، أقول ما فيها لله لأنه يعني يتضمن مدحهم وهم ما هم ممدوحين. إن عبادا ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر، لبسوا للناس مسوك الضأن من اللين، يجترئون الدنيا بالدين يجترون الدنيا بالدين. نعم. قال الله تعالى أعلي يجترئون وبي يغترون وعزتي لأبعثن عليهم فتنة تترك الحليم منهم حيرانة. فقال محمد بن كعب هذا في كتاب الله. فقال سعيد وأين هو من كتاب الله؟ قال قول الله ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. الآية. قال سعيد قد عرفت في من أنزلت هذه الآية. فقال محمد بن كعب إن الآية تنزل في الرجل ثم تكون عامة بعد. نعم، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم. لهذا قال ابن كثير وهذا الذي قاله القرظي حسن صحيح. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا الذي قاله القرظي حسن صحيح. نعم. وأما قوله ويشهد الله على ما في قلبي فقرأه ابن محيص ويشهد الله ويشهد الله بفتح الياء وضم اسم الجلالة ويشهد الله. نعم. نعم. على ما في قلبي، ومعناها أن هذا وإن أظهر لكم الحيل لكن الله يعلم من قلبه القبيح، كقوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقراءة الجمهور بضم الياء ونصب الجلالة ويشهد الله على ما في قلبه، ومعناه أنه يظهر للناس الإسلام ويبارز الله بما في قلبه من الكفر والنفاق، كقوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. الآية. هذا معنى ما رواه ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقيل معناه أنه إذا أظهر للناس الإسلام حلف وأشهد الله لهم أن الذي في قلبه موافق للسانه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا المعنى صحيح، وقاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم واختاره ابن جرير وعزاه إلى ابن عباس رضي الله عنه وحكاه عن مجاهد والله أعلم. وقوله تعالى وهو ألد الخصام، الألد في اللغة الأعوج، وتنذر به قوما لدة أي عوجة عوجة. وهكذا المنافق في حال خصومته يكذب ويزور ويزور عن الحق ويزور عن الحق ويزور عن الحق ولا يستقيم علي معه. يزور يعني ينحرف. نعم. ويزور عن الحق ولا يستقيم معه. نعم. بل يفتري ويفجر، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وقال البخاري أيضا حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن ابن جري عن ابن مليكة عن عائشة رضي الله عنها ترفعه قال إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وقال قال عبد الله بن يزيد حدثنا قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن جري عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وهكذا رواه عبد الرزاق عن معمر في قوله وهو ألد الخصام عن ابن جري عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وقوله تعالى وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، أي هو أعوج المقال وسيء الفعال. مثل فرعون ومثل من يعني مثل من يقتل ويهدم من أجل العلو في الأرض والفساد. نعم. أي هو أعوج المقال سيء الفعال، فذلك قوله وهذا فعله، كلامه كذب واعتقاده فاسد وأفعاله قبيحة. نعم. والسعي هاهنا هو القصد، كما قال خبارا عن فرعون ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، أي أقصدوا وأعمدوا ناوين بذلك صلاة الجمعة، فإن السعي الحسي إلى الصلاة منهي عنه بالسنة النبوية إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة والوقار. فهذا المنافق ليس له همة إلا الفساد في الأرض وإهلاك الحرث، وهو محل نماء الزرع والثمار والنسل، وهو نتاج الحيوانات الذين لا قوام للناس إلا بهما. وقال ومع ذلك يقول يعني إنما أنا مصلح، إنما نحن مصلحون، يعني يأتي بثوب الإصلاح وهو يفسد. الله المستعان. نعم. وقال مجاهد إذا سعى في الأرض إفسادا منع الله القطر فهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، أي لا يحب من هذه صفته ولا من يصدر منه ذلك. وقوله تعالى وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، أي إذا وعظ هذا الفاجر في مقاله وفعاله وقيل له اتق الله وانزع عن قولك وفعلك وارجع إلى الحق امتنع وأبى وأخذته الحمية والغضب بالإثم، أي بسبب ما اشتمل عليه قلبه من الآثام. وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يصفون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. ولهذا قال في هذه الآية: فحسبه جهنم ولبئس المهاد، أي هي كافيته عقوبة في ذلك. وقوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، لما أخبر عن المنافقين من صفاتهم الذميمة ذكر صفات المؤمنين الحميدة، فقال: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما وأنس وسعيد بن المسيب وأبو عثمان النهدي وعكرمة وجماعة: نزلت في صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه، وذلك أنه لما أسلم بمكة وأراد الهجرة منعه الناس أن يهاجر بماله، وإن أحب أن يتجرد منه ويهاجر فعل، فتخلص منهم وأعطاهم ماله، فأنزل الله فيه هذه الآية. فتلقاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجماعة إلى طرف الحرة وقالوا له: ربح البيع. فقال: وأنتم فلا أخسر الله تجارتكم وما ذاك. فأخبروه أن الله أنزل فيه هذه الآية. ويروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ربح البيع صهيب، ربح البيع صهيب. وقال ابن مردوي: حدثنا محمد بن إبراهيم، حدثنا محمد بن عبد الله ابن رستة، حدثنا سليمان بن داود، حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي، حدثنا عوف عن أبي عثمان النهدي عن صهيب. الضبي جعفر بن سليمان الضبي، عندك الضبعي؟ الضبعي ها؟ نعم الضبعي نعم ماشي يلا. عن صهيب رضي الله عنه قال: لما أردت الهجرة من مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت لي قريش: يا صهيب، قدمت إلينا ولا مال لك، وتخرج أنت ومالك؟ والله لا يكون ذلك أبدا. فقلت لهم: أرأيتم إن دفعت إليكم مالي تخلون عني؟ قالوا: نعم. فدفعت إليهم مالي فخلوا عني، فخرجت حتى قدمت المدينة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ربح صهيب، ربح صهيب مرتين. وقال حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال: أقبل صهيب رضي الله عنه مهاجرا نحو النبي صلى الله عليه وسلم، فاتبعه نفر من قريش، فنزل عن راحلته وانتزل ما في كنانته، ثم قال: يا معشر قريش، قد علمتم أني من أرماكم رجلا، وأنتم والله لا تصلون إلي حتى أرمي بكم، حتى أرمي بكل سهم في كنانتي، ثم أضرب بسيفي ما بقي في يدي منه شيء، ثم فعلوا ما شئتم، وإن شئتم دللتكم على مالي وقنيتي بمكة وخليتم سبيلي. قالوا: نعم. فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قال: ربح البيع، ربح البيع. قال: ونزلت: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وأما الأكثرون فحملوا ذلك على أنها نزلت في كل مجاهد في سبيل الله، كما قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. ولما حمل هشام بن عامر ابن بين الصفين أنكر عليه بعض الناس، فرد عليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبو هريرة وغيرهما، وتلوا هذه الآية: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وعليكم السلام ورحمة الله. هل من توبة؟ لمن سب أو شتم أو لعن النبي صلى الله عليه وسلم، أعوذ بالله، ومن عق والديه هل من توبة من الموبقات؟ نعم، التوبة يعني مفتوح بابها، التوبة يتوب الله على من تاب، لكن يبقى إذا كان حد، الحد يقيمه الإمام، وأما التوبة فيتجب ما قبلها يعني، والحد إنما يقيمه الإمام إذا كان فعلا يعني سب الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم فيه حد، لكن التوبة يقبلها الله عز وجل حتى من الشرك، الشرك ما سب لله، وإذا تاب المشرك قبل الله توبته. هذا رؤيا، وأنا ما أفسر، أنا ما أفسر الأحلام. قال ابن كثير رحمه الله قبل قوله، قوله تعالى فإذا أفضت من عرفات بسطرين، وقال ابن جرير حدثني أحمد بن إسحاق حدثنا أبو أحمد حدثنا غندر، وهو إيش تصحيف عند ابن جرير مندل، وكذلك في بعض نسخ ابن كثير مندل بدل غندر. بارك الله فيك، نعم تراجع أيضا، خاصة النسخة اللي بأيدينا خمسة يقولون أنهم يعني قابلوها على نسخة خطية في الأزهر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الله يا أخي الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا من المتحابين فيه، فهي أوثق ورى الإيمان. يقول في أعمل في أحد المؤسسات والمسجد قريب ونسمع الأذان، ولكننا نصلي جماعة في نفس المكان قرابة 10 أشخاص، مع العلم أني ذهبت المسجد ومنع عن المدير وقال نصلي جماعة، هل يصح فعلنا؟ الصلاة في المسجد أولى، أدام تسمعوا الأذان صلوا في المسجد، إلا إذا كان يعني يتأخرون في المسجد ويتعطل العمل هذا شيء آخر، يعني بعض المساجد يتأخرون أكثر من اللازم. أنا من مصر وجلست في المدينة لمدة 4 أيام، فهل يجوز من يعني أقام مدة 4 أيام فهو مقيم، يعتبر مقيم، أي نعم، ما يترخص برخص المسافر، مفهوم الحرية والديمقراطية في ضوء الإسلام والسنة، الله المستعان. الحرية في ضوء الإسلام هي التحرر من عبادة غير الله إلى عبادة الله وحده، عبادة الله وحده إفراده بالعبادة تقتضي التحرر من عبادة ما سواه، وهذه هي الحرية يعني النافعة، التحرر من عبادة ما سوى الله عز وجل إلى عبادة الله وحده سبحانه وتعالى. أما الديمقراطية فيعرفونها، الديمقراطية التي وردتنا من الغرب يعرفونها بأنها حكم الشعب بالشعب للشعب، السلطات الثلاث كلها بأيدي الشعب، ليس لله سلطة، السلطة التشريعية ما لله شرع عندهم، والسلطة القضائية أيضا يعني ما يقضون بشرع الله، يقضون بشرعهم هم، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن بالله، قوانين وأنظمة واستحسانات، ويسمونهم يعني المشرعين، نعم السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية ينفذون ما نعم ما شرعوه، نسأل الله السلامة. فهي كما قال بعض المشايخ بعض مشايخنا، وهو الحق أنها وثن العصر، لكنها وثن وهمي، وثن فكري وهمي، يعني ما لا يمكن حتى أن يطبقوها بهذا المفهوم، ما يمكن أن تطبق، هي وهمية، وما أحد يعني نسأل الله السلامة أفلح وهو يتبنى هذا المبدأ الخبيث. ما حكم أخذ علاج إيش توحيد يلون نفسه؟ أدري والله يعني البرص وكذا هذا مرض يعني إذا تعالج عنه وجد علاج للبهق فلا بأس، لكن شلون يوحد اللون؟ يعني فيه البهق وكذا فيه علاجات. الله يا أخي ما يستعمل هالمكاييج وتوحيد الألوان إلا النساء، النساء يعني حتى هذا أيضا ليس ممدوحا في حقهن. حسن الحضارة مجلوب بتقرية وفي البداوة حسن غير مجلوب. قال جيت من الرياض ناوي العمرة متمتعا بها إلى الحج، فماذا علي من محظورات؟ لأنني سأعود بعد العمرة إلى الرياض السبت. إذا عدت إلى الرياض محل إقامتك ثم يسر الله لك وحرمت بالحج بعدها فلست متمتعا، أنت مفرد، لأنه من يعني شروط التمتع أن يعتمر في أشهر الحج ولا يسافر إلى بلده، يبقى حتى يحج من عامه الذي اعتمر فيه، وعليه يعني ما استيسر من الهدي، وأقله شاة يذبحها يوم العيد. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في تفسير ابن كثير رحمه الله. موضوع درس اليوم هو تفسير الآيات الكريمات من سورة البقرة، بدءا من الآية ذات الرقم 8 بعد 200 إلى نهاية الآية ذات الرقم 14 بعد 200. نستهل الدرس كما اعتدنا بتلاوة يبدأها أبو الفضل، فعلى بركة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور؟ سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، والله يرزق من يشاء بغير حساب.

ورواه الحاكم في مستدركه من حديث بندار محمد بن بشار ثم قال صحيح الإسناد ولم يخرجاه. كذا روى أبو جعفر الرازي عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان يقرأها: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة في قوله: كان الناس أمة واحدة، قال: كانوا على الهدى جميعا فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فكان أول نبي بعث نوح. وهكذا قال مجاهد كما قال أول نبي بعث إلى قوم مخالفين نوح. نعم. كما قال ابن عباس أولا. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان الناس أمة واحدة، يقول: كانوا كفارا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: والقول الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما أصح إسنادا ومعنى، يعني أنهم كانوا على التوحيد. نعم. كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد. نعم. لأن الناس كانوا على ملة آدم عليه السلام حتى عبدوا الأصنام، فبعث الله إليهم نوحا عليه السلام، فكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. يعني أول الأمر هو التوحيد، حتى في الفطرة: أقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. الأصل التوحيد، والشرك طارئ، الشرك بدعة، هو البدعة الكبرى. الشرك يعتبر حادث طارئ على التوحيد، ولهذا هو بدعة كبرى والعياذ بالله. ابتدع الناس، نعم، كما في قوم نوح فخالفوا، فأرسل الله إليهم نوحا، ونوحا أول رسول أرسل إلى قوم مخالفين. أما أول الأنبياء فهو آدم عليه السلام. نعم. فبعث الله إليهم نوحا عليه السلام، فكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. ولهذا قال تعالى: وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، أي من بعد ما قامت عليهم الحجج، وما حملهم على ذلك إلا البغي من بعضهم على بعض. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال عبد الرزاق: حدثنا معمر عن سليمان الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن أول الناس دخولنا الجنة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، فغدا لليهود، وبعد غد للنصارى. يعني اليوم يوم الجمعة، والسبت لليهود، والأحد للنصارى. ثم رواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن الطاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه في قوله: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فاختلفوا في يوم الجمعة، فاتخذ اليهود يوم السبت، والنصارى يوم الأحد، فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليوم الجمعة، واختلفوا في القبلة، فاستقبلت النصارى المشرق واليهود بيت المقدس، فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم للقبلة، واختلفوا في الصلاة، فمنهم من يركع ولا يسجد، ومنهم من يسجد ولا يركع، ومنهم من يصلي وهو يتكلم، ومنهم من يصلي وهو يمشي، فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم للحق من ذلك. واختلفوا في الصيام، فمنهم من يصوم بعض النهار ومنهم من يصوم عن بعض الطعام، فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم للحق من ذلك. واختلفوا في إبراهيم عليه السلام، فقالت اليهود كان يهوديا، وقالت النصارى كان نصرانيا، وجعله الله حنيفا مسلما، فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم للحق من ذلك. واختلفوا في عيسى عليه السلام، فكذبت به اليهود وقالوا لأمه بهتانا عظيما، وجعلته النصارى إلها وولدا، وجعله الله روحه وكلمته، فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم للحق من ذلك. وقال الربيع بن أنس في قوله فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، أي عند الاختلاف أنهم كانوا على ما جاءت به الرسل قبل الاختلاف، أقاموا على الإخلاص لله عز وجل وحده وعبادته لا شريك له، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فأقاموا على الأمر الأول الذي كان قبل الاختلاف، واعتزلوا الاختلاف وكانوا شهداء على الناس يوم القيامة، شهداء على قوم نوح، شهودا على قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وآل فرعون أن رسلهم قد بلغوهم وأنهم قد كذبوا رسلهم. يعني أمة محمد تشهد لنوح أنه بلغ قومه، وكذلك لهود وصالح وشعيب، نعم، ولموسى، اللي يشهد لهم، يشهد لهؤلاء الرسل أمة محمد أنهم بلغوا، نعم أنهم بلغوا. كما في الآية شيخ. ها؟ كما في الآية قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. نعم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه. يعني قد يقول قائل كيف يشهدون وهم ما عاصروا؟ شهادة أمة محمد بتصديق النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنهم بلغوا، نعم، فهم يشهدون أن محمد رسول الله، وفي ضمن هذه الشهادة يشهدون أن كل رسول بلغ قومه. نعم. وفي قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه وليكونوا شهداء على الناس يوم القيامة والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكان أبو العالية يقول في هذه الآية المخرج من الشبهات والضلالات والفتن. نعم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في التهجد استفتح بالاستفتاح الدعاء المشهور اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاة الليل بهذا الدعاء، وينبغي يعني أن يدعى بهذا الدعاء في إذا أشكل أو إذا حصل شبهة أو ضلالة وغير ذلك، الإنسان بحاجة لهذا الدعاء في كل وقت. نعم. وقوله بإذنه، وقوله تعالى بإذنه أي بعلمه بهم وبما هداهم له، قاله ابن جرير والله يهدي من يشاء أي من خلقه إلى صراط مستقيم أي وله الحكمة والحجة البالغة. وفي صحيح مسلم عن عائشة يعني يهدي بفضله ويضل بعدله، يعني يترك، نعم، يهدي البعض بفضله ويترك البعض من الهداية بعدله سبحانه وتعالى، لو علم الله فيه خيرا لأسمعه. نعم. صحيح. وفي صحيح مسلم عن عائشة البخاري ومسلم، نعم، عندي البخاري ومسلم، عن عائشة، نعم، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قام من الليل يصلي يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لمختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وفي الدعاء المأثور: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. حسبك. ألا إن نصر الله قريب. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ووفقنا لاجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل وسلم على رسول الله. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول أرجو منك الدعاء. أنا يا أخي أحوج للدعاء، بارك الله فيك، لكن كل منا يدعو إلى الدعاء المسلم لأخي بظهر الغيب مستجاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخرج كربة المكروبين، وأن يجلي هم المهمومين، وأن ينصر المؤمنين في كل مكان. يقول رأيت كثير من المصلين أثناء صلاة النوافل ينظرون عن اليمين واليسار ويرفعون أبصارهم، هذا خلاف المشروع. هذا الالتفات اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد والعياذ بالله، ولا يجوز لهم هذا. نعم هذا المشروع، أن ينظر المصلي إلى موضع سجوده. يقول أبيك تنبه على هذا، حصل التنبيه إن شاء الله. نعم في أحاديث تنهى عن رفع الأبصار إلى السماء، وفي وعيد أيضا، وأن الالتفات اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد والعياذ بالله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد الله أني أحبك الله الذي أحببتنا فيه، وجعلنا وإياكم من المتحابين فيه. هذه مجموعة من الأسئلة. الله يعين. متى يبدأ وقت صلاة الضحى ومتى ينتهي؟ يبدأ وقت صلاة الضحى إذا ارتفعت الشمس قيد رمح انتشرت على المنازل، بدأت صلاة الضحى، وينتهي وقت صلاة الضحى إذا وقفت الشمس قبيل الظهر في كبد السماء، يعني وانعدم الظل انتهى وقت صلاة الضحى. كم عددها؟ لا حد لعددها، لكن يعني قد يكون ثمان أو أقل، وأدناها ركعتين. هل يجوز المرور بين يدي المصلي في الصلاة خاصة عند الزحمة في الروضة الشريفة؟ لا ينبغي المرور بين يدي المصلين، وإذا كان فيه زحام وتدافع الحقيقة يعني هنا يصبح الذاهب إلى الروضة الشريفة ويعرض نفسه للزحام والمدافعة وتخطي رقاب الناس يكون قد اكتسب إثم، ولو ترك الصلاة النافلة في الروضة لا إثم عليه. فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وفي أي مكان يصلي في المسجد يجزيه إن شاء الله. هل يجوز للجنوب أن يمس المصحف؟ لا يجوز. ويقرأ ورده اليوم؟ لا يجوز. الجنابه يعني يمكن يعني جنابه يمكن أن يرفعها بالغسل أو بالتيمم بخلاف الحيض أو النفساء، هذا يطول وقته، ولهذا رخص للحائض والنفساء إذا كان مدرسة أو كانت يعني لها ورد أو حزب، لأن العذر يطول وقد تنسى، فيختلف أمرها عن أمر الجنب. الجنب يمكنه إزالة الحدث الأكبر بالغسل، نعم، والتراخي في ذلك يعتبر من الإهمال والكسل. توفيت أم رحمه الله منذ أشهر وأزور قبرها كل جمعة، ما ينبغي أنك تجعل قبرها عيد كل جمعة، زورها، تزور قبرها، لكن بهذا الشكل بهذه الوتيرة أخشى أن تكون قد جعلته عيدا، والله أعلم. اللهم صل وسلم. متى يخرج وقت صلاة الظهر؟ وفي ساعاتنا الحديثة يعني الساعة 3 أو 2 يخرج وقت الظهر إذا دخل وقت العصر، ما بين برزخ، ما بين وقت صلاة الظهر وصلاة العصر يعني وقت، يعني إذا خرج وقت صلاة الظهر دخل وقت صلاة العصر، إلى أن يكون الشيء ظل الشيء مثله أو مثليه، ثم يدخل وقت صلاة العصر. قال لي الله يعطيك أخي، قال لي الله يعطيك، سألك بحق هذا الأذان وبعد أذان الفجر وأنكرت عليه، هل هذه الدعوة على تلك الصفة جائزة؟ ما أدري وش معنى السؤال، ما عرفته. بحق هذا الأذان يعني ما أدري، يعني لا يجوز أن يتوسل إلا بالله أو بصفاته، ثم لا يتوسل يعني لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، ما أعرف الحال، هذا الذي ظهر لي. أنت عارف من شيء يا شيخ عبد الحافظ؟ شوك، جزاك الله خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما تفسير قول الله تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا؟ هذا في شأن المنافقين، الله ثبتهم على الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن هؤلاء المنافقين لو خرجوا في الرسول صلى الله عليه وسلم أو خرجوا في المجاهدين ما زادوهم يعني نصرة، بل يزيدونهم خبالا و يوضعون خلالهم الإشاعات والإشاعات المثبطة، إنما لا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، نسأل الله العفو والعافية. وأحسن الله إليك، جزاك خير. سؤالي يقول إيش؟ من كثير إيه؟ ما أدري شو يقول للأحاديث الموضوعة والغريبة والمنكرة والضعيفة، يعني كأنه يقول ما الفائدة في ذلك حتى تجتنبها حتى تعرفها، يعني حينما يذكر الأحاديث الموضوعة أو إذا كان في شيء موضوع يذكر، هذا نادرا يبين من كثير درجتها، لا يذكرها بدون أن يبين درجتها، فهذا من باب العلم، العلم بالشيء، يعني العلم. حتى ذكر عن الإمام أحمد أنه يعني لقن ابنه أو أحد طلبته كذا حديث الحديث، ثم قال اشطب عليها كلها ضعيفة، قال يعني وهذا التعب الذي، قال حتى تعرف إذا وردك الحديث الموضوع تعرف أنه موضوع أو تعرف أنه ضعيف لا يعمل به، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله،

لا يصرفه ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه، لا يصرفه ذلك عن دينه. ثم قال: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. اللهم صل وسلم على رسول الله. وقال الله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قال ابن كثير: وقد حصل من هذا جانب عظيم للصحابة، يعني من هذا الافتتان، وقد حصل من هذا جانب عظيم للصحابة رضي الله تعالى عنهم في يوم الأحزاب، كما قال الله تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. الآيات. قال: ولما سأل هرقل أبا سفيان: هل قاتلتموه؟ قال: نعم. قال: فكيف كانت الحرب بينكم؟ قال: سجالا، يدال علينا وندال عليه. قال: كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لها العاقبة. وقوله تعالى: مثل الذين خلوا من قبلكم، أي سنتهم، كما قال تعالى: فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. وقوله تعالى: وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، أي يستفتحون على أعدائهم ويدعون بقرب الفرج والمخرج عند ضيق الحال والشدة. قال الله تعالى: ألا إن نصر الله قريب، كما قال تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وكما تكون الشدة ينزل من النصر مثلها، ولهذا قال تعالى: ألا إن نصر الله قريب. وفي حديث أبي رزين: عجب ربك من قنوط عباده وقرب غيثه، في رواية: وقرب غيره، فينظر إليهم قنيطين فيظل يضحك يعلم أن فرجهم قريب. الحديث. قال تعالى: يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. قال مقاتل بن حيان: هذه الآية في نفقة التطوع. وقال السدي: نسختها الزكاة، وفيه نظر. قل ابن كثير: وفيه نظر. ومعنى الآية: يسألونك كيف ينفقون. قاله ابن عباس ومجاهد، فبين لهم تعالى ذلك فقال: قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، أي اصرفوها في هذه الوجوه، كما جاء في الحديث: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. وتلا ميمون ابن مهران هذه الآية ثم قال: هذه مواضع النفقة، ما ذكر فيها طبلا ولا مزمارا ولا تصاوير الخشب ولا كسوة الحيطان، يعني الطبل والمزمار وتصاوير الخشب وكسوة الحيطان، هذه ليست مواضع النفقة. ثم قال تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، أي مهما صدر منكم من فعل معروف فإن الله يعلمه وسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاء، فإنه لا يظلم أحدا مثقال ذرة. سبحانه. قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يقول ابن كثير رحمه الله: هذا إيجاب من الله تعالى للجهاد على المسلمين أن يكفوا شر الأعداء عن حوزة الإسلام. وقال الزهري: الجهاد واجب على كل أحد غزا أو قعد، فالقاعد عليه إذا استعين أن يعين، وإذا استغيث أن يغيث، وإذا استنفر أن ينفر، وإن لم يحتج إليه قعد. قال ابن كثير: قلت: ولهذا ثبت في الصحيح: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية. صحيح مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام يوم الفتح: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. ومع هذا لابد أن يكون تحت راية إمام، تحت راية الإمام. وإذا استنفرتم فانفروا، الذي يستنفر هو الإمام. وقوله: وهو كره لكم، أي شديد عليكم ومشقة، وهو كذلك، فإنه إما أن يقتل أو يجرح مع مشقة السفر ومجالدة الأعداء. ثم قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، أي لأن القتال يعقبه النصر والظفر على الأعداء والاستيلاء على بلادهم وأموالهم وذراريهم وأولادهم. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وهذا عام في الأمور كلها، قد يحب المرء شيئا وليس له فيه خيرة ولا مصلحة، ومن ذلك القعود عن القتال، يحب القعود عن القتال وليس له فيه خيرة ولا مصلحة. القعود على القتال قد يعقبه استيلاء العدو على البلاد والحكم. ثم قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي هو أعلم بعواقب الأمور منكم وأخبر بما فيه صلاحكم في دنياكم وأخراكم، فاستجيبوا له وانقادوا لأمره لعلكم ترشدون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين وللمؤمنين والمؤمنات ولوالدينا أجمعين، آمين. قال الله عز وجل: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. نعم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يعني هل يجوز القتال فيه؟ الجواب لا يجوز، كل قتال فيه كبير يعني لا يحل، حرام. ولكن نعم نعم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هاتين الآيتين، قال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه قال حدثني الحضرمي عن أبي السوار عن جندب بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رهطا وبعث إليهم أبا عبيد بن الجراح. بعث رهطا، بعث إيه؟ نعم، بعث رهطا وبعث عليهم أبا عبيد بن الجراح. نعم. فلما ذهب ينطلق بكى صبابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. فحسبه فجلس فحبسه. نعم. فجلس فحبسه، يعني ما بكى خوف من الله. نعم. إنما صبابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس، يعني غلبه البكاء أو غلبه. نعم. فحبسه فبعث عليهم مكانه، حبسه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فبعث عليهم مكانه عبد الله بن جحش. نعم. رضي الله عنه، وكتب له كتابا وأمره أن لا يقرأ الكتاب حتى يبلغ مكان كذا وكذا، وقال لا تكرهن أحدا على السير معك من أصحابك. فلما قرأ الكتاب استرجع وقال سمعا وطاعة لله ولرسوله، فخيرهم فخبرهم الخبر وقرأ عليهم الكتاب، فرجع رجلان وبقي بقيتهم، فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه، ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو من جمادة. فقال المشركون للمسلمين قتلتم في الشهر الحرام؟ فأنزل الله يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير الآية. نعم. قتال فيه كبير يعني لا يحل، ولكن ما تفعلونه من الشرك وإخراج أهل المسجد الحرام منه أكبر. نعم. وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه بقوله يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. نعم. الآية. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية وكانوا 7 نفر، عليهم عبد الله بن جحش الأسدي، وفيهم عمار بن ياسر وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة وسعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان السلمي حليف لبني نوفل، وسهيل بن ابن بيضاء وعامر بن فهيرة وواقد بن عبد الله اليربوعي حليف لعمر بن الخطاب رضي الله عنهم. وكتب لابن جحش كتابا وأمره أن لا يقرأه حتى ينزل بطن نخلة. نخلة. فلما نزل بطن نخلة فتح الكتاب فإذا فيه أنثر حتى تنزل بطن نخلة، فقال لأصحابه من كان يريد الموت فليمضي وليوصي، فإنني موص وماض لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسار وتخلف عنه سعد بن أبي وقاص وعتبة، أضل راحلة لهما فأتيا بحران يطلبانها، وسار ابن جحش إلى بطن نخلة، فإذا هو بالحكم بن كيسان والمغيرة بن عثمان وعبد الله بن المغيرة، وانفلت المغيرة وقتل عمرو، قتله واقد بن عبد الله، فكانت أول غنيمة غنمها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجعوا إلى المدينة بالأسيرين وما أصابوا من المال أراد أهل مكة أن يفادوا الأسيرين، فعاب عليه المشركون وقالوا إن محمدا في شيء في سقط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أهل مكة أن يفادوا الأسيرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى ننظر ما فعل صاحبانا. فلما رجع سعد وصاحبه فادى بالأسيرين ففجر عليه المشركون وقالوا إن محمدا يزعم إلى آخره. نعم، إن محمدا يزعم أنه يتبع طاعة الله، وقالوا إن محمدا يزعم أنه يتبع طاعة الله وهو أول من استحل الشهر الحرام، فتنتهم، وقتل صاحبنا في رجب. فقال المسلمون إنما قتلناه في جمادة، وقيل في أول ليلة من رجب وآخر ليلة من جمادة. وغمد المسلمون سيوفهم حين دخل شهر رجب، وأنزل الله يعير أهل مكة يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير لا يحل، وما صنعتم أنتم يا معشر المشركين أكبر من القتل في الشهر الحرام حين كفرتم بالله وصددتم عنه محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يعني ما لاحظوا فعلهم الأكبر ولاحظوا فعل نعم المسلمين الذي هو لا شك أنه خطأ. نعم، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير لا يحل، نعم، وما صنعتم أكبر. نعم، وإخراج أهل المسجد الحرام منه حين أخرجوا محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه أكبر من القتل عند الله أصحابه. نعم، وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وذلك أن المشركين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وردوه عن المسجد في شهر حرام. قال ففتح الله على نبيه صلى الله عليه وسلم في شهر حرام من العام المقبل، فعاب المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم القتال في شهر حرام، فقال الله وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله من القتال فيه، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث سرية فلقوا عمرو بن الحضرمي وهو مقبل من الطائف في آخر ليلة من جمادة وأول ليلة من رجب، وأن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يظنون أن تلك الليلة من جمادة وكانت أول رجب ولم يشعروا، فقتله رجل منهم وأخذوا ما كان معه، وإن المشركين أرسلوا يعيرونه بذلك. فقال الله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وغير ذلك أكبر منه، صد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه. لهذا بعض أعداء المسلمين أفقه في الإسلام من بعض المسلمين، نسأل الله له. نعم، مثل هؤلاء. نعم، إخراج أهل المسجد الحرام أكبر من الذي أصاب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والشرك أشد منه. وهكذا روى أبو سعد البقال، أبو سعيد البقال عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في سرية عبد الله بن جحش وقتل عمرو بن الحضرمي. وقال محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نزل فيما كان من مصاب عمرو بن الحضرمي يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، إلى آخر الآية. وقال عبد الملك بن هشام راوي السيرة عن زياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن إسحاق بن يسار المدني رحمه الله في كتاب السيرة له أنه قال: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش بن رائب ابن رئاب الأسدي في رجب مقفله من بدر الأولى، وبعث معه 8 رهط من المهاجرين ليس فيهم من الأنصار أحد، وكتب له كتابا وأمره أن لا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه فيمضي لما أمره به ولا يستكره من أصحابه أحدا. وكان أصحاب عبد الله بن جحش من المهاجرين، ثم من بني عبد شمس بن عبد مناف أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف، ومن حلفائهم عبد الله بن جحش وهو أمير القوم، وعكاش بن محصن بن حرثان أحد بني أسد بن خزيمة حليف لهم، ومن بني نوفل عبد مناف عتبة بن غزوان بن جابر، ومن بني نوفل ابن عبد مناف، ومن بني نوفل ابن عبد مناف عتبة بن غزوان بن جابر حليف لهم، ومن بني زهر بن كلاب سعد بن أبي وقاص، ومن بني عدي بن ومن بني كعب عدي بن عامر، ومن بني كعب عدي بن عامر ابن عامر، وعامر بن ربيعة حليف لهم. لا هذا كله تكمل اسم واحد. ومن بني كعب عدي بن عامر بن ربيعة حليف لهم. عدي بن عامر بن ربيعة حليف لهم من عنز بن وائل وواقد ابن عبد الله بن عبد مناف ابن عرين بن ثعلبة ابن يربوع أحد بني تميم حليف لهم، وخالد بن البكير أحد بني سعد بن ليث حليف لهم، ومن بني الحارث بن فهر سهيل بن بيضاء. فلما سار عبد الله بن جحش يومين فتح الكتاب فنظر فيه، فإذا فيه: إذا نظرت في كتابي هذا فامضي حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف. هذا هو الصحيح، نخلة بين مكة والطائف، وليست قرية قريبة من المدينة كما ذكر في الحامش. نعم. ترصد بها قريشا. نعم. وتعلم لنا من أخبارهم. نعم. فلما نظر عبد الله بن جحش في الكتاب قال: سمعا وطاعة. ثم قال لأصحابه: قد أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أمضي إلى نخلة أرصد بها قريشا حتى آتيه منهم بخبر، وقد نهاني أن استكره أحدا منكم، فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق، ومن كره ذلك فليرجع، فأما أنا فماض لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمضى ومضى معه أصحابه لم يتخلف عنه منهم أحد، فسلك على الحجاز حتى إذا كان بمعدن فوق الفرع يقال له بحران أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرا لهما، كان يعتقبان فتخلف عليه في طلبه. ومضى عبد الله بن جحش وبقية أصحابه حتى نزل بنخلة، فمرت به عير لقريش تحمل زبيبا وأدما وتجارة من تجارة قريش، فيها عمرو بن الحضرمي، واسم الحضرمي عبد الله بن عباد أحد الصدف، وعثمان بن عبد الله بن المغيرة، وأخوه نوفل بن عبد الله المخزوميان، والحكم بن كيسان مولى هشام بن المغيرة. فلما رآهم القوم هابوهم، وقد نزلوا قريبا منهم، فأشرف عليهم عكاشة بن محصن فأشرف لهم عكاشة بن محصن وكان قد حلق رأسه، فلما رأوه أمنوا وقالوا عمار لا بأس عليكم. أي فلما رأوه أمنوا عندي آمنوا أو أمنوا وقالوا عمار لا بأس عليكم منهم. وتشاور القوم فيهم، وذلك في آخر يوم من رجب، فقال القوم والله لئن تركتم القوم هذه الليلة ليدخلن الحرم فليمتنعن منكم به، ولئن قتلتموهم لتقتلنهم في الشهر الحرام. نعم. فتردد القوم وهابوا الإقدام عليهم، ثم شجعوا أنفسهم عليهم وأجمعوا على قتل من قدروا عليه منهم وأخذ ما معهم. فرمى واقد بن عبد الله التيمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله، واستأثر عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان، وأفلت القوم نوفل بن عبد الله فأعجزهم. وأقبل عبد الله بن جحش وأصحابه بالعير والأسيرين حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. قال ابن إسحاق وقد ذكر بعض آل عبد الله بن جحش أن عبد الله قال لأصحابه إن لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما غنمنا الخمس، وذلك قبل أن يفرض الله الخمس من المغانم، فعزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم خمس العير وقسم سائرها بين أصحابه. قال ابن إسحاق فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام. نعم. فوقف العير والأسيرين. نعم. وأبى أن يأخذ من ذلك شيئا، فلما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أسقط في أيدي القوم وظنوا أنهم قد هلكوا، وعنفهم إخوانهم من المسلمين فيما صنعوا، وقالت قريش قد استحل محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الشهر الحرام وسفكوا فيه الدم وأخذوا فيه الأموال وأسروا فيه الرجال، فقال من يرد عليهم من المسلمين ممن كان بمكة. نعم. إنما أصابوا ما أصابوا في شعبان، وقالت اليهود تفاءلوا بذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمرو بن الحضرمي قتله واقد ابن عبد الله عمرت الحرب والحضرمي حضرت الحرب، وواقد ابن عبد الله وقدت الحرب، فجعل الله عليهم كهانة، هذا شغل اليهود. نعم. فجعل الله عليهم ذلك لا لهم. نعم. فلما أكثر الناس في ذلك أنزل الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به. فجعل الله عليهم ذلك، يعني كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. نعم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به، والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، أي إن كنتم قتلتم في الشهر الحرام فقد صدوكم عن سبيل الله مع الكفر به وعن المسجد الحرام، وإخراجكم منه وأنتم أهله أكبر عند الله من قتل من قتل. وما كانوا أولياء إن أولياءه إلا المتقون، أنتم أهله يا معشر المسلمين. نعم. وأنتم أهله وإخراجكم منه وأنتم أهله أكبر عند الله من قتل من قتلتم منهم. والفتنة أكبر من القتل، أي قد كانوا يفتنون المسلم في دينه حتى يردوه إلى الكفر بعد إيمانه، فذلك أكبر عند الله من القتل. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، أي ثم هم مقيمون على أخبث ذلك وأعظمه، غير تائبين ولا نازعين. أما أنتم فأنتم نادمين وتائبين. نعم. قال ابن إسحاق: فلما نزل القرآن بهذا من الأمر وفرج الله عن المسلمين ما كانوا فيه من الشدة، قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العير والأسيرين، وبعثت إليه قريش في فداء عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نفديكموهما حتى يقدم صاحبان، يعني سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان، فإنا نخشاكم عليهما، فإن تقتلوهما نقتل صاحبيكم. فقدم سعد وعتبة ففاداهما رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم. فأما الحكم بن كيسان فأسلم وحسن إسلامه وأقام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتل يوم بئر معونة شهيدا. وأما عثمان بن عبد الله فلحق بمكة فمات بها كافرا. ما شاء الله. قال ابن إسحاق: نعوذ بالله من سوء الخاتمة. نعم. فلما تجلى عن عبد الله بن جحش وأصحابه ما كانوا فيه حين نزل القرآن طمعوا في الأجر، فقالوا: يا رسول الله، أنطمع أن تكون لنا غزوة نعطى فيها أجر المجاهدين المهاجرين؟ فأنزل الله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فوضعهم الله من ذلك على أعظم الرجاء. قال ابن إسحاق: والحديث في هذا عن الزهري ويزيد بن الرومان عن عروة، وقد روى يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن الرومان عن عروة بن الزبير قريبا من هذا السياق، وروى موسى بن عقبة عن الزهري نفسه نحو ذلك، وروى شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن عروة بن الزبير نحو من هذا أيضا. وفيه: فكان ابن الحضرمي أول قتيل قتل بين المسلمين والمشركين، فركب وفد من كفار قريش حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فقالوا: أيحل القتال في الشهر الحرام؟ فأنزل الله: يسألونك عن الشهر الحرام الآية. وقد استقصى ذلك الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب دلائل النبوة. ثم قال ابن هشام عن زياد عن ابن إسحاق وقد ذكر عن بعض آل عبد الله أن عبد الله قسم الفي بين أهله فجعل أربعة أخماس. قسم الفي بين أهله. نعم ماشي. نعم. عندي اختلاف لكن اللي عندك صح. نعم. فجعل أربعة أخماس لمن أفاءه، وخمسا إلى الله ورسوله، فوقع على ما كان عبد الله بن جحش صنع في تلك العير. قال ابن هشام: وهي أول غنيمة غنمها المسلمون، وعمر بن الحضرمي أول من قتل المسلمون. نعم. وعثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان أول من أسر المسلمون. قال ابن إسحاق: فقال عمرو بن الحضرمي أول عمرو بن الحضرمي أول من قتل المسلمين. لا ليس كذلك. عمرو بن الحضرمي هو أول أول ما هو أول شهيد. لا ما هو هو من الكفار أو أول من قتل يعني إذن أول نعم أول من قتل المسلمون نعم. وعثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان أول من أسر المسلمون. قال ابن إسحاق فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في غزوة عبد الله بن جحش ويقال بل عبد الله بن جحش قالها حين قالت قريش قد أحل محمد وأصحابه الشهر الحرام فسفكوا فيه الدم وأخذوا فيه المال وأثروا فيه الرجال. قال ابن هشام هي لعبد الله بن جحش. هذه القصيدة يعني نعم. هذا الشعر نعم. تعدون قتلا تعدون قتلا في الحرام عظيمة وأعظم منه لو يرى الرشد راشد صدوكم عما صدودكم. صدودكم عما يقول محمد وكفر بالله وكفر به والله راء وشاهد نعم. وإخراجكم من مسجد الله أهله لئلا يرى لله في البيت ساجد فإنا وإن عيرتمونا بقتله وأرجف بالإسلام باغ وحاسد سقينا من ابن الحضرمي رماحنا بنخلة لما أوقد الحرب واقد بنخلة لما أوقد الحرب واقد دما وابن عبد الله عثمان بيننا ينازعه غل من القيد عاند من القد عاند يأسروه بالقد نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف يكون إيش منه صاحب السؤال يا أخي؟ كيف يكون قهر الله جل جلاله؟ الله سبحانه وتعالى هو القاهر فوق عباده. ما أدري يعني تسأل عن كيفية الصفة، المعنى معلوم والكيف مجهول. الله المستعان. نسأل الله التوفيق والعفو والعافية والنصر للإسلام والمسلمين والخذلان للشرك والمشركين. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في تفسير الحافظ بن كثير رحمه الله. موضوع درس اليوم هو تفسير الآيات من سورة البقرة، بدءا من الآية ذات الرقم 19 بعد 200 إلى نهاية الآية ذات الرقم 21 بعد 200. نستهل الدرس كما اعتدنا بتلاوة يبدأها الشيخ أبو الفضل فعلى بركة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس

والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. يقول ابن كثير رحمه الله: قال الإمام أحمد: حدثنا خلف ابن الوليد حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن عمر أنه قال: لما نزل تحريم الخمر قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت هذه الآية التي في البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. فدعي عمر فقرأت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت الآية التي في النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقام الصلاة نادى ألا يقربن الصلاة سكران. فدعي عمر فقرأت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت الآية التي في المائدة. فدعي عمر فقرأت عليه فلما بلغ فهل أنتم منتهون؟ قال عمر: انتهينا انتهينا. قال ابن كثير: وهكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي من طرق عن إسرائيل عن أبي إسحاق، وكذا رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه من طريق الثوري عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة، واسمه عمرو ابن شرحبيل الهمداني الكوفي عن عمر، وليس له عنه سواه، لكن قال أبو زرعة لم يسمع منه والله أعلم. وقال علي بن المديني: هذا الإسناد صالح صحيح، وصححه الترمذي. وزاد ابن أبي حاتم بعد قوله انتهينا: إنها تذهب المال وتذهب العقل. وسيأتي هذا الحديث أيضا مع ما رواه أحمد من طريق أبي هريرة أيضا عند قوله في سورة المائدة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فقوله: يسألونك عن الخمر والميسر. أما الخمر فكما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنه كل ما خامر العقل، كما سيأتي بيانه في سورة المائدة. وكذا الميسر وهو القمار. وقوله: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، القمار واليارصيب وكل ما يعني كان من هذا الشأن. هنا وأكاد يعني أقول إن التأمين على الحياة والتأمين على أقدار الله هو من هذا النوع. وقوله: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، أما إثمهما فهو في الدين، وأما المنافع الدنيوية من حيث أن فيها نفع البدن وتهضيم الطعام وإخراج الفضلات وتشحيد بعض الأذهان ولذة الشدة المطربة التي فيها، كما قال حسان بن ثابت في جاهليته: ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهنهها اللقاء. وكذا بيعها والانتفاع بثمنها وما كان يقمشه بعضهم من الميسر فينفقه على نفسه، يقمشه يعني يجمعه، أو عياله فينفقه على نفسه أو عياله، ولكن هذه المصالح لا توازي مضرته ومفسدته الراجحة لتعلقها بالعقل والدين. ولهذا قال الله تعالى: وإثمهما أكبر من نفعهما. ولهذا كانت هذه الآية ممهدة لتحريم الخمر على البتات، ولم تكن مصرحة بل معرضة. ولهذا قال عمر رضي الله عنه لما قرأت عليه: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، حتى نزل التصريح بتحريمها في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وسيأتي الكلام على ذلك في سورة المائدة إن شاء الله تعالى، وبه الثقة. قال ابن عمر والشعبي ومجاهد وقتادة والربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إن هذه أول آية نزلت في الخمر، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير الآية. ثم نزلت الآية في سورة النساء، ثم نزلت لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم نزلت الآية التي في سورة المائدة فحرمت الخمر: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر، التي في سورة المائدة. وقوله: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، قرئ بالنصب قل العفو، وبالرفع قل العفو، وكلاهما حسن، يقول ابن كثير متجه قريب. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا موسى ابن إسماعيل حدثنا أبان حدثنا يحيى أنه بلغ أن معاذ بن جبل وثعلبة أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لنا أرقا وأهلين من أموالنا فأنزل الله ويسألونك ماذا ينفقون. وقال الحكم عن مقسم عن ابن عباس ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو قال ما يفضل عن أهلك. وكذا روي عن ابن عمر ومجاهد وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب والحسن وقتادة والقاسم وسالم وعطاء الخراساني والربيع بن أنس وغير واحد أنهم قالوا في قوله قل العفو يعني الفضل. وعن طاووس اليسير من كل شيء. وعن الربيع أيضا أفضل مالك وأطيبه والكل يرجع إلى الفضل. وقال عبد بن حميد في تفسير حدثنا هودة ابن خليفة عن عوف عن الحسن في الآية ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو قال ذلك ألا تجهد مالك ثم تقعد تسأل الناس. ويدل على ذلك ما رواه ابن جرير حدثنا علي بن مسلم حدثنا أبو عاصم عن ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة قال قال رجل يا رسول الله عندي قال رجل يا رسول الله عندي دينار قال أنفقه على نفسك قال عندي آخر قال أنفقه على أهلك قال عندي آخر قال أنفقه على ولدك قال عندي آخر قال فأنت أبصر. قد رواه مسلم في صحيحه. وأخرج مسلم أيضا عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. وعنده عن أبي هريرة يعني عند مسلم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول. اليد العليا المعطية واليد السفلى الآخذة. وفي الحديث أيضا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك وإن تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف. ثم قد قيل إنها منسوخة بآية الزكاة كما رواه علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس وقاله عطاء الخراسان والسدي وقيل مبينة بآية الزكاة قاله مجاهد وغيره وهو أوجه قال ابن كثير وهو أوجه. وقوله كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة أي كما فصل لكم هذه الأحكام وبينها وأوضحها كذلك يبين لكم سائر الآيات في أحكامه ووعده ووعيده لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني في زوال الدنيا وفنائها وإقبال الآخرة وبقائها. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا علي بن محمد الطنافسي حدثنا أبو أسامة عن الصعق التميمي قال شهدت الحسن وقرأ هذه الآية من البقرة لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة قال هي والله قال هي والله لمن تفكر فيها ليعلم أن الدنيا دار بلاء ثم دار فناء وليعلم أن الآخرة دار جزاء ثم دار بقاء، وهكذا قال قتادة وابن جريج وغيرهما، وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: لتعلموا فضل الآخرة على الدنيا. وفي رواية عن قتادة: فآثر الآخرة على الأولى. وقوله تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم. الآية. قال ابن جرير: حدثنا سفيان ابن وكي، حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما نزلت ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ونعم والآية: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه، فجعل يفضل له الشيء من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد، فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم. وهكذا رواه أبو داود والنسائي وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم في مستدركه من طرق عن عطاء ابن السائب به، وكذا رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وكذا رواه السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود بمثله، وهكذا ذكر غير واحد في سبب نزول هذه الآية كمجاهد وعطاء والشعبي وابن أبي ليلى وقتادة وغير واحد من السلف والخلف. قال وكيع بن الجراح: حدثنا هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم قال: قالت عائشة رضي الله عنها: إني لا أكره أن يكون مال اليتيم عندي عرة حتى أخلط طعامه بطعامي وشرابه بشرابي. يقولون هنا أنه قال في النهاية لابن أثير: العرة هي القذرة، هي القدر وعذرة الناس. فقوله قل إصلاح لهم خير أي على حدة، وإن تخالطوهم فإخوانكم أي وإن خلطتم طعامكم بطعامهم وشرابكم بشرابهم فلا بأس عليكم، لأنهم إخوانكم في الدين. ولهذا قال: والله يعلم المفسد من المصلح، أي يعلم من قصده ونيته الإفساد أو الإصلاح. وقوله ولو شاء الله لأعنتكم، إن الله عزيز حكيم، أي ولو شاء الله لضيق عليكم وأحرجكم، ولكنه وسع عليكم وخفف عنكم وأباح لكم مخالطتهم بالتي هي أحسن، كما قال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، بل قد جوز الأكل منه للفقير بالمعروف، إما بشرط ضمان البدل لمن أيسر أو مجانا كما سيأتي بيانه في سورة النساء إن شاء الله وبه الثقة. شيخ عبد الحافظ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

عن يزيد بن أبي زياد عن زيد بن وهب قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه المسلم يتزوج النصرانية ولا يتزوج النصراني المسلمة. قال قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا أصح إسنادا من الأول. ثم قال وقد حدثنا تميم بن المنتصر أخبرنا إسحاق الأزرق عن شريك عن أشعث ابن سوار عن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نتزوج نساء أهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا. ثم قال وهذا الخبر وإن كان في إسناده ما فيه فالقول به لإجماع الجميع من الأمة عليه. كذا قال ابن جرير رحمه الله. وقد قال ابن أبي حاتم قال حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كره نكاح أهل الكتاب وتأول ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. وقال البخاري وقال ابن عمر رضي الله عنهما لا أعلم شركا أعظم من أن تقول ربها عيسى ربها عيسى. وقال أبو بكر الخلال الحنبلي حدثنا محمد بن هارون حدثنا إسحاق بن إبراهيم حاء وأخبرني محمد بن علي حدثنا صالح بن أحمد أنهما سألا أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله عن قول الله ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. قال مشركات العرب الذين يعبدون الأصنام. وقوله ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم قال السدي نزلت في عبد الله بن رواحة رضي الله عنه كانت له أمة سوداء فغضب عليها فلطمها ثم فزع فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره خبرها فقال له ما هي؟ قال تصوم وتصلي وتحسن الوضوء وتشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال يا أبا عبد الله هذه مؤمنة يا عبد الله فقال يا عبد الله هذه مؤمنة. فقال والذي بعثك بالحق لأعتقنها ولأتزوجنها. ففعل فطعن عليه ناس من المسلمين وقالوا نكح أمة وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين ويناكحوهم رغبة في أحسابهم. فأنزل الله كانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين وينكحوهم رغبة في أحسابهم يعني ينكحون المشركين رغبة في أحسابهم. أنزل الله فأنزل الله ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. وقال عبد بن حميد حدثنا جعفر بن عون حدثنا عبد الرحمن بن زياد الأفريقي عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو عن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكحوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن ولا تنكحوهن على أموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن وانكحوهن على الدين. فلأمة سوداء خرماء ذات دين أفضل. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله والأفريقي ضعيف. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. ولمسلم عن جابر رضي الله عنهما مثله. وله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وقوله تعالى ولا تنكحوا قالوا في الهامش من حديث عبد الله نعم من حديث عبد الله بن عمر إذن هي ابن عمر. وقوله تعالى ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا أي لا تزوج الرجال المشركين النساء المؤمنات كما قال تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ثم قال تعالى ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أي ولرجل مؤمن ولو كان عبدا حبشيا خير من مشرك وإن كان رئيسا سريا. أولئك يدعون إلى النار أي معاشرتهم ومخالطتهم تبعث على حب الدنيا واقتنائها وإيثارها على الدار الآخرة وعاقبة ذلك وخيمة. والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه أي بشرعه وما أمر به وما نهى عنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. اللهم أغرنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأحسن الله إليك ما حكم الدردشة في الجوالات الحديثة مع البنات أي بنات يعني بنات الناس ها الله المستعان ما يصلح. ما حكم فعل الآباء الذين يشترون لبناتهم الجوالات التي إيش تستخدم أو تستخدم في الدردشة؟ على كل حال يعني ينبغي أن يكون مربي يربي بناته على الوازع الديني. وعلى كل حال جوالات يعني قد يكون فيها مصالح وليست مقصورة على الدردشة، والدردشة قد تكون مع الأقارب كما يقال، يعني ربما يكتب للأقارب ويسألهم عن صحتهم. والآن صارت الدنيا كلها كأنها قرية واحدة، فتجد مثلا من في المدينة وله أقارب مثلا في غير المدينة بعيد ربما يسأل عنهم بالجوال ويتبادل هو وإياهم الرسائل كلمات البسيطة. أي نعم، فهم سموها دردشة وهي عبارة عن مكاتبة ومخاطبة لكن بالكتاب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.